في الشعر وله في الإسلام شعراء مطلقون، وبنو بدر كانوا مطحنين، وكان ما أطلق الله في ألسنة العرب خيرا لهم من تطوير الشعر في أنفسهم. وقد يحظى للشعر ناس ويخرج آخرون وإن كانوا مثلهم أو فوقهم، ولم تمدح قبيلة في الجاهلية من قريش كما مدحت مخزوم، ولم يتهيأ من الشاذب والمثل لمادح في أحد من العرب ما تهيأ لبني بدر. وقد كان في ولد زرارة لقربه شعر كثير كشعر لقيط وحاجب وغيرهما من ولده، ولم يكن لحذيفة ولا حسن ولا عيينة بن حسن ولا لحمل بن بدر شعر مذكور قدوة الخلفاء والولاة في الشعر. وقد كان عبد العزيز بن مروان أحظى في الشعر من كثير من خلفائهم، ولم يكن أحد من أصحابنا من خلفائنا وأئمتنا أحظى في الشعر من الرشيد. وقد كان يزيد بن مزيد وعمه ممن أحظى في الشعر، وما أعلم في الأرض أن بعد ولاية الله أعظم من أن يكون الرجل ممدوحا. الصم من الحيوان، تقول العرب ضربان من الحيوان لا يسمعان الأصوات، وذلك عام في الأفاعي والنعام. واعتد من ادعى للنعام صمم بقول علقمة فوه كشق العصا لأيا تبين، أشك ما يسمع الأصوات مظلوم. قال ولا يصلح أن تكون ما في الموضع ذكر، لأن ذلك يصير كقول القائل التمر حلو والثلج بارد والنار حارة، ولا يحتاج إلى أن يخبر أن الذي يسمع هذا الصوت لأنه لا مسموع إلا الصوت. صان خصمه فقد صان عن حمص بن عبدة حتى تلاقى قرن الشمس مرتفع أدحى عرقين فيه البيض محفوظ، يوحي إليها بإمحاض ونقنقة كما ترى طن كما تراقل وتراقل في أحدانها الروم. ثم قال تفقه هقلة سفعاء حافلة تجيبه بزمار فيه ترميم. واحتج من زعم أنها تسمع بقوله وتحمل خصام بين صلب ورجلة وبيض تؤام بين ميسي ومجنبي، متى ما تشاء تسمع عرارا بقطرة يجيب زمارا كاليراع المثقل. وقال الترماح يدعو العرار بها الزمار كأنه كلم تجاوبه النداء الأول. قال وصوت النعامة الذكر العرار وصوت الأنثى الزمار. وأنشد الذي جامع أنها لا تسمع حول أسامة بن الحارث الهذلي تذكرت إخواني فبئت مفهدا كما ذكرت كما ذكرت ضوا من الليل فاقد. لعمري لقد أمهلت في النهر خالدي عن الشام إما يعصينك خالدي، وأمهلت في إخواني فكأنما تسمع بالنهر العرب المشرد. وقال الذي زعم أنها تسمع فقد قال الله عز وجل أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبصارهم، ولو على أن عماهم كعمى العميان وصممهم كصمم الصمات كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإنما ذلك كقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلا ولوا مدبرين، وكيف تسمع المدبر عنك؟ ولذلك يقال إن الحب يعني ويتم. وقد قال الجدري تسمع بالنهر اللعان المفرد، وشارد النافر عنك لا يوصف بالفهم، ولو قال تسمع بالنهر فكتب كان أبلغ فيما يريد. وهو كما قال الله تعالى ولا تسمع ثم الدعاء إلى ولا المدبرين. قال الراجي ردي ردي ويرد قطات الصمت كدرية أعددها برد الماء برد الماء، أي لأنها لا تسمع صوتا يسميها ويردها. وأنشد قول الشاعر دعوت قليلا دعوة فكأنما دعوت بالقول أو هو أسرع، وقول الجبل وابنه الحمر الذي يتاكد دهنه بقوله تلموا بفخر حتى الحين للعلم. وقال الراجل ومن هل أعور جاء العينين بقير الأخرى أصم الأذنين أذنين ومعنى ذلك لأنه كان في ذلك المنهج جيران والأعبار أعين تغيير الجيران وطرقة الأخرى. وقوله أصم الأذنين بما أن كان عنده في الأرض فضاء وخلاء حيث لا يسمع فيه صوت جعله أن كان لا يسمع صوتا أصم وإن كان ذلك لفقر الأصوات. شاهد من الشعر بسمع النعامة قال وقد قال الحارث بن عبيدة قول يدل على أنها تسمع صوت قال ولقد أستعين يوما على الهم إذا حس بسويه سواه بجفوف تغذى مقلته قب رئام سوية تقع وقال أغلت زبعة وأفزعها القراط عصرا وقد جنى الإنساء فترى فلتغذى من سرعة الوقت يمنينا كأنه إفداء. ولو قال أفزعها القناط ولم يقل آمس سبعة والنبأة الصوت لكان لكم في ذلك مقال شعر في معنى صمت. وقال قرء القيد وصم طلاب ما قال شيء ما يقيل من الوجع لأن مكان الرزق منه على رأي وإنما يعني أنها مصمتة غير جوفاء. وقال الآخر قلنا بدالك من دور ومن كذبي حلمي أصم وأذني غير أمائي يريد أن حلمه ليس بالدقيق المتفقين وليس بخفيف التارب ولكنه مطمئن وخارج بعض. وأسأل من صماء لا وأسأل من صماء ذات كريم إنما يريد أرضا ياردة ورملة مشتاقة أسأل الماء أي تريده وتبعثنه وهي في ذلك صماء. ذكر الصم في القرآن الكريم وقد قال الله تعالى أبصر الله الناس يسمعون صم بكم عمي صم بكم عمي فهم عمي فهم لا يريون. وذلك على المثل وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وذلك كله على ما قصرنا وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال أيضا إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. شعر في معنى صمم. قال عن صرف ظللنا نكر المشرفية فيهم وخرطان صم السمهري المثقف. وقال العزير السلولي وقد جذب القوم العصائب مؤخرا ففيهن عن كل عيد رجال قصور فظل رداء العصر ملقب كانه تبع فرق الرجال عصير. لو ان القصور الصم يسمع القلقنا لرحنا في اعراضهن قصور. وقال زهير ليتني خلقت للأبد ليتني خلقت للأبد فقرة صماء كبيرة لا تشكي شر جار لا تشكي شر جار خلقت غليظة كبيرة. وقالت جمل بنت جعفر بني جعفر لا سلم حتى نزوركم بكل ربيني وأبيض ذي أفرج وحتى ثروة حتى ثروة وسط البيوت مغيرة تصمكم بالضرب حاسية الظهر تبين لي الشك الذي لم يكن برا ويبصرها الأعمى ويسمع الشهد الوقر. وقال يريد متى كان الملوك لكم حقيرا على ولاية صماء مني مثل وحديث الصمم. ومن الأمثال قولهم صمت حصاد لبن قال سأصبر أن يكثر القتل وفسق الدماء حتى لو وقعت حصاد على الأرض لم يسمع لها صوت لأنها لا تلقي طلاب الأرض لا تلقى طلاب الأرض. وقد جاء في بعض إذا كانت تلك الملاحظ بلغت السماء السنة الخير وهو الشهر المستقبل الحاجة خمس الصيف. وقال الزبير بن عبد المطلب وينجي نقوة المختال عني زراد حتى صار رحمه صدوق لأن السيف إذا مر في العرض مرة سريعا فلم يكن له صوت وهذا إلى أنا صالح. شهر في مجاز الصمد. وقال ابن مجاز متى أدعو في قيس بن عيلان خائفا إلى فزع ترشد إلي قيولها بملمومة كالثوب شهداء خيرة رباح يصم الثامنين طويلها. لأن الصوت إذا اشتد جدا لم يفهم معناه إن كان صاحبه أراد أن يخبر عن شيء، فإذا لم يفهمها صار في معنى الأصم فجاز أن يسمى مثل الأصم. وعلى ذلك قال الأكبر بن قريع حين آذوه بنو سعد فتحول من جوارهم بآخرين فآذوه فقال لكل واد بنو سعد. وقال جيران العوض وقالت لنا والعيس شعر من البرى وأخفافها باليمن للصم تقذف. قول منكر قول منكر تمام المعاد. وقال الذي ينكر صوم شيء من الخلق فجلسوا في صمم المعاد بقول زهير أفتى مصلم الأذنين أن له بالسي تنوم تنوم وآه. وبقول أوس بحجر وينهى ذوي الأحلام عني حلومهم وأرفع صوتي للعالي المحزن يريد خرق حمشه وهو في موضع القرن والبعير. وأما قوله وأرفع صوتي للعالي إنما خص بذلك المعامل أنها تجمع الشهود والمطار إلى الموقع وسوء الفهم. ولو قال وأرفع صوتي للحمير والدواب لذلك ذلك ومصلمة التي ليس لآذانها حجم حجم رد عليه قال قول الذي زعم أنها ليست صماء لا يزيد لأن الدواب تسمع وتسمع الكبرى وتجيب الدعاء إن لو قال وأرفع صوتي للسحور والحجارة كان طوالا وكان لرفع صوته معنى إذ كان الرفع والوضع عند السحور سواء وليس كذلك الجواب. ولو كان إنما جعله مسلما وجعل آباء المعاني مسمومة لأنه ليس لآذانها حجم. سبيل الكلام سبيل التصور والصياغه. قول الجعفر ان المعاني مطروحه في الطريق وتفسير هذا وبيان كله كذلك الا الطير كله كذلك الا التفسير. وكل شيء يبيد من الحيوان ليس لها حجم حجم آذان. ففي قصدهم بهذه الكلمة إلى المعان بين جميع ما ليس لأذنيه حجم دليل على أن تأويلة الخطأ. قال عن خمسة عدد فوهم تفق العصا لحيا تبينه أتتك ما يسمع الأصوات المظلومة. وقالت كفة بنت معدية لجا وأرسل عبد الله إذ حال يومه إلى قومه ألا تغلوا لهم جميعا ولا تأخذوا منهم كتابا وأذكرا وأسرك في بيت بصعبة مظلم جدعتم بعبد الله آل قومكم فنمازل السلطة راعي الزمي فإن أنتم لم تقصروا بأخيكم فنشتوا بآذان المعاد المسلم. ولو كانت إنما تريد أنه ليس لمثانيها حجم كانت الدنيا لها معرضة. وقال عن رسول وكأنما أصبت الإكام عشقية بقريب بين المنزلين المسلم تأويله حزق المعام كما أوت حزق يمانية ثمانية بأعزم قلطني. ولو كان عبد رسول إنما أراد عدم الحجم فقد كانت الدنيا له معرضة. وقال زهير بآرزة بالفقار لم يكنها خطاف في الرساب ولا سلاء كأن الرحل منها فوق فعلي من الظلمان به هواء فقد تمصل من أذنين أجمع له بالسيء تنوم الوقاء رد منكر رد منكر تمام النهار. قال القوم إنا لا نقول ذلك ولكن العرب تسألها تقول إن النعامة ذهبت حكم قرنين فقطعوا أذنيها ليجعلوها مثلا كالموت وسوء التدبير. فإذا ذكر الفعل الضمير وذكر أنه مسلم الأذنين فإنما يريد هذا المعنى، فكثر ذلك حتى صار له مسلم الأذنين مثل قولكم قولهم ساءوا، وسواء قال خفاء أو قال معاذ، كما أنه سواء قال خفاء أو قال معاذ ونعلة ونقرة وغبية، لأن الغباء والنقرة كلها فرصة تنقل. وإذا سموا امرأة خمساء فليس الخامسة والخمسة يريدون، بل كأنه قال مهات وغبية. ولذلك قال المسيب بن عائلة في صفة الناقة فكاء بعد، لكن إذا استقبلتها خرج، إذا استغبرتها في الواعي. فتفهم هذا البيت فإنه قد أحسن فيه جدا، وفتك في الناس والاستقاط في الناقة عيب، فهو لم يكن ليصفها بما فيه عيب، ولكنه لا يفرق بين قوله فكاء وبين قوله معانا، وكذلك لا يفرقون بين قولهم أعلم وبين قولهم بعير. قال الراجل إني لمن أنكر أو توسم أخو خباثير يقول الأعلم، لأنه يقول بعيرا وهو قول أنكر، وحليل غائية تركت مبدلا تمحو طريقاته كصدق الأعلم. رد المدعي الصمم، فقال من ادعى للعالم الصمم، أما قولكم من الدليل على أن النعامة تسمع قول الشاعر تدعو النعامة العرارة قوله متى لا تسمع عرارا بكثرة يجيب ذمارا كالراعي المطهر، وقوله آنفه نبأة وأتبعها الناس عشرا وقد جرى الإنساء وليس ذلك أراد، قد يراك الأخرس من الناس والأخرس أتم فيعرف ما تقول بما يرى من صورة حركتك، كما يعرف معانيك بالإشارة ويدعوك ويطلب إليك بصوتك وهو لم يسمع صوتك قط فيقصد إليه، ولكنه يريد تلك الحركة، وتلك الحركة تولد الصوت أراده أو لم يرد، ويضرب فيصيح وهو لم يقصد إلى السياح، ولكنه متى أدار لسانه في جوبة الفم للهواء الذي فيه والنفس الذي يحضره جمار الفم حدث الصوت، وهذا إنما غايته الحركة فيعرف صورة تلك الحركة. والأحرص يرى الناس يحتصر أيديهم عند دعاء الإنسان أو عند الغضب والحد، فيعرف صورة تلك الحركة يطول سردانها على عينيه كما يعرف سائر الإشارات، وإذا تعجب ضرب بيديه كما يضربون، فالنعامة تعرف صورة إشارات الإعلان وإرادتها فتحفظ ذلك وتجاوبها بما تعقب عنها من إشارة والحركة، وغدت حركتها أصوات ولو كان يسمعان لم يزد هذا ما في كثره على ذلك. شموا النعامة، والعرب تقول أشم من نعامة وأشم من ذرة. قال الراجل أشم من عيق وأهدى من جم من جمم من جمم من جممل من جممل. وقال الفرنسي في أرذلته وهو يشتم الشمام الهيق، قال أخبرنا ابن الأعرابي أن أعرابيا كلم صاحبه فرآه لا يسأل عنه ولا يسمع كلاما، فقال أطرق فطرق النعامة شم الفرق والذئب والذر. وقد يكون الفرق في الموكب وخلفه عرقات غلوتين حجر أو رمحة يتحصن تحت راكبه من غير أن تكون صهلا، والذئب يشتم ويستروح من ميلي، والذرة تشتم ما ليس له ريقا مما لو وضعت على أنفك ما وجدت له رائحة، وإن أجدت تشمما كرجل الجرادة من تنبذها من يدك في موضع لم تر فيه ذرة قط، فلا تلبث أن ترى السر إليها فالسيف تكون المندود. وقال الشاعر وهو يصف استرواح الناس، وجاءك مثل الرأي يتبع أنت لعصبيه من وقع الصخور قعاته، فإن الرأي يشتم رائحة أبيه وأمه والدبع والإنسان المكان بعيد. وشد هذه رجما جاء يتبع الريح فيشتمه. استطراد لغوي. وقال الآخر والمرء لم يغضب لمطلب أنفه أو عرضه لكريهة لم يغضب، ومطلب أنفه فرض أمه لأن الولد إذا تمت أيامه في الرحم قرى مكانه وكره وضاق به موضعه وطلب بأنفه موضع المخرج مما هو فيه من الكرب حتى يصير أنفه ورأسه على فم الرحم تلقاء فم المخرج. فالأنا والمكان يقعان في تلك الجهة والولد يلتمس تلك الجهة بألفه. ولولا أنه يطلب الهواء من ذاته ويكره مكانه من ذاته ثم خرج إلى عالم آخر خلاف عالمه الذي ربي فيه لما كما يموت السمك إذا طارقه الماء. ولكن الماء لما كان قابلا لطباع السمك غاذيا لها والسمك مريدا له كان في مفارقته له عقبه وكان في مفارقة الولد لجوف البطن وفي ذائه قدرات الدم ما لا ينقض شيئا من طباعه وطباع المكان الذي كان له مرة مسكنا. ولذلك قال الشاعر الجاهلي والمرء لم يغضب بمقرب أنفه أو عرشه بكريهة لم يغضب يقول متى لم يحمي يقول متى لم يحمي فرض أمه وامرأته فليس ممن يغضب من شيء يؤول إليه. قول المتكلمين في صوم الأخرس. وزعم المتكلمون أن الأخرس أصم وأنه لم يوت من العجز عن المنطق شيء في لسانه ولكنه إنما أتي في ذلك أنه حين لم يسمع صوتا قط مؤلفا أو غير مؤلف لم يعرف كيفيته فيقصد إليه وأن جميع الصم ليس فيهم مصمت وإنما يتفاوتون في الشدة واللين فبعضهم يسمع الهزة والصاعقة ورهيق الحمار إذا كان قريبا منه والرعد الشديد لا يسمع غير ذلك. ومنهم من يسمع الصرار وإذا رفعت له الصوت لم يسمع ومن تكلمته وقرت الشكاية في أذنه فهم عنك كل سبب وإن تكلمت على ذلك المقدار في الهواء ولم يكن ينفذ في قناة تحصره وتجمعه حتى تؤدي إلى دماغه لم يفهمه. فالأصم في الحقيقة إنما هو الأخرس والأخرس إنما سمي بذلك على التشبيه والقرابة. ومتى ضرب الأصم من الناس إنسانا أو شيئا غيره ظن أنه لم يبالغ حتى يسمع صوت الضربة. قال الشاعر أشار بهم لمع الأصم فأقبلوا عرانين لا يأتيه للنصر مسلم. وقال الأثري وأوصيكم بطعام الكماس فقد تعلمون بأن لا خلود وضرب الجماجم ضرب الأصم حنظر شابسا يجني الهبيبة. وقال الغزالي فالطعن شغشرة والضرب معنعة ضرب المعول تحت الديمة العضلة. وإنما جعل تحت الديمة لأن الأغصان والأشجار تصير ألدم وأعلك. يحتاج الذي يضرب تلك الأصول قبل المطر إلى عشر ضربات حتى يقطع ذلك المضروب فإذا أصابه المطر احتاج إلى أكثر من ذلك. تحقيق معنى شعري وأنشدني يحيى الأغر فضرب القيوم سبيك الحبيب يوم الجنائد ضربا وسيلا فلم أعرفه فسألت بعض الصياد كلا فقال نعم هذا بين المعروف. إذا أخرجنا الحديدة من الكير في يوم شمال واحتاجت في القطع إلى 100 ضربة احتاجت في قطعها يوم الجنوب إلى أكثر من ذلك إلى شد من ذلك الضرب من ذلك الضرب لأن الشمال يلبس ويقصف والجنوب يرطب ويلبس الأخرس. والإنسان أبدا طبعا أخرس إذا كان لا يسمع ولا يتبين الأصوات التي تخرج من فيه على معناه ويقال في غير الإنسان على غير ذلك. قال كثير ألم تسألي يا أم عمرو فتخبري فلمت وأبقاك السحاب الزوارف مكيم لصوت الرعد فرص روائح ونعق ولم يسمى لهن صواعق. وتقول العرب ما زلت تحت عين الخفاء والعين السحابة تبقى أياما صمتا. وإذا شفر ماءها وتصف ولم يكن فيها مخارق لم تمدح سواها سرعة الضوء وسرعة الضوء ومتى رأيت البرق الثانية الرعد بعد والرعد يكون في الأرض قبله ولكن الصوت لا يصل إليك في سرعة البرق لأن البارق والبطر أشد تقاربا من الصوت والسمع وقد صار الإنسان وبينك وبينه رحله فيضرب بعصا إما حجرا وإما دابة وإما ثوبا فترت ضربة ثم تمكث وقتا إلى أن يأتيك الصوت السحابة الخفاء فإذا لم تصوت السحابة لا تبشر بشيء إذا لم يكن لها زرع سميت خرفاء الصخرة الصماء إذا كانت الصخرة في هذه الصفة سميت صماء حال الأعشاب وإذا تجيء كتيبة ملمومة مكروهة يخشى الكمات زارها وعلى غير هذا المعنى قال التسير كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العرق مدلس ومن هذا الشكل قول زهير وتنوفة عمياء لا يجتازها إلا المشيع ذو سؤال هادي قصر هجاش بها ونفس بنائم وذراع منصية الجيران مثالي ووقعت بين خشود عمس ضامر لحاوغة صخرة عشية نادي فجعلت تنوفة عمياء حين لم تكن بها أمارات الزبالة ودابة يقال لها الزبالة عمياء صماء تشبه الفأرة وليست بالخلد لأن الخلد أعمى وليس بأقم والذباب يكون كالرمل وقال الشاعر وهم ذباب حائر لا تسمع الآذان رعبا الأعمى من ولد الحيوان وكل مولود في الأرض يولد أعمى إن كان تأويل العمى أنه لا يبصر إلا بعد أيام فمنه ما يفتح عينيه بعد أيام كالذروي أو الجروي إلا أولاد الدجاج فإن قراريبها تخرج من البير كافية كافدة شعر فيه مزون وقال أبو الشمقمق وجعل الأير أعمى أصم على التشبيه فقال تسلم عليه ساكر الصوت ضاحكا وصوت له بالحارث النعبادي بأصلع من ذرو جهم غضا معاوي بطعم زائد وسناد أصم وأعمى ينغر الدهر رأسه يسير على ميل بغير قياد قول لمن زعم أن النعامة تسمع ورد عليه وقال من زعم أن النعامة تسمع يدل على ذلك قول خرفة هل بالديار الغداة من خرف أم هل بربع الجميع من أنف سوى مهات تقر أسرة وزور يرتعي على كنف أو قابض يرتعي بهقلته متى ترعه الأصوات يهتجي فقد قال طرفة كما ترى متى ترعه الأصوات يهتجي وقال الآخر جوابنا في هذا هو جوابنا فيما قبله فكاها وروى الهيثم بن عدي وسمعه بعض أصحابنا من أبي عبيدة قال فدار أعرابيان عند خالد بن عبد الله أحدهما تميمي والآخر أزدي فضرب الأزدي ضربة ضئيلة فقال التميمي هبقت عزيفا محتلا ولو أنني حبقت لأسمعت النعام المكررة فمر كمري فمر كمر المنجنيق وصوته يبض هزيم الرعد بدءا عمرنا من لقبه نعامة وزعم أبو عمرو الشيباني عن بعض العرب أن كل عربي وأعرابي كان يلقب نعامة فإنما يلقب بذلك لشدة صممه وأنه سأله عن الضمير هل يسمع فقال يعرف بأنفه وعينه ولا يحتاج معهما إلى سمع وأنشدني فجئتك مثل الجقل يشتم رأله ولا عرف إلا ثوبها وسنينها وزعم أن لقب ليهة نعامة وأنه لقب بذلك أنه كان في خلق نعامة وكان شديد الصمم مائقا فأنشد لعدي بن زيد ومن حذر الأيام ما حز أنفه قصير وصار الموت بالسيف بيهته وعامة لما فرع القوم ورقه تبين في أسوابه كيف يلبسه وقال المنتخب قال المتنخل الغزلي فذكر سيفا منتخب اللب له ضربة له ضربة خزباء كالعصي من الإزعيل

ثم زعمت أنها أجابت وهي جمادة شعر وخبر في نصار النعامة. وقال الشاعر: وربداء يبكيها الشميم وما لها سوى الربد من أنف بتلك المجادل. يخبر أن النعامة لا تستأنس بشيء من الوحش وأن الشم يغنيها في فهم ما تحتاج إليه، وهي مع ذلك إذا صارت إلى دور الناس فليس معها من الوحشة منهم على قدر ما يذكرون، وفي الوحش ما يأنس وفيها ما لا يأنس. وقالت السيد: أقسمت لا أنساك ما عشت ليلة وإن شحطت دارا وشط مزارها وما استنى رحراح الصلاة وما جرت ببيد الربا أني أنسيها ونوارها. ووصف بلادا انتصارا غير مألوفة، فقال: ما ترى العين حولها من أنيس قربها غير رابدات الرئام، حقها لذكر لأنها أنفر وأشر وأقل أنسا من جميع الوحش. وقال الأخيمة: كنت آتي الظبي حتى آخذ ذراعي، ما كان شيء من بهائم الوحش ينكرني إلا النعام. وانسد قول ذي الرمة: وكل أحمل المقتلين مقلتين، وكل أحمل المقلتين كأنه أخ الإنس من طول الفلاء المغفل. نصار الوحش وهربها من الصحاري يدل على ذلك في قدر ما شاهدنا أنهم يخرجون إلى الصحاري الأنفال التي لم يظهر صيدها ولا يطأها الناس، فيأتون الوحش فوضى همنا، ومعهم كلابهم وقبودهم تتلوى بأيديهم، فيتقدمون إلى المواضع التي لو كانوا بدأوا الصيد من جهتها لأخذوا ما أخذوا. فإذا نطرت نصوص هذه الأرض ومرت بالأرض المجاورة لها، نطرت سكان تلك الأرض مع هذه النواكة، ولا تعود تلك الصحاري إلى مثل ما كانت عليه من كثرة الوحش حينا. ومتى لم تبشرها الأعراب بالكلاب والقفي ونصب الحبائل رفعت بقربهم ثم دنت منهم أولا فأولا حتى تضع أسلاف بيوتهم، وهي اليوم في حير المعتصم بالله والواثق بالله على هذه الصفه هجرة الظباء إلى الناس. وخبرني إبراهيم بن السندي قال: خبرني عبد الملك بن صالح وإسحاق بن عيسى وصالح صاحب الموطن أن خالد بن برمة بيناه وعلى سطح من سطوح القرى مع قحطبة وهم يتغدون، وذلك في بعض منازلهم حين فصلوا من خراسان إلى الجبل. قال: وبين قحطبة وبين الأعداء مسيرة أيام وليالي. قال: وبين خالد يتغدى معه، وذلك حين نزلوا بهم كلام الطير، وحين علقوا على دوابهم ونصبوا خدورهم وقربوا سفرهم. قال: فنظر خالد الى الصحراء فراى قاطع الظباء قد اقبلت من جهه الصحاري حتى كانت صحارة العسكر. فقال لقحطبة: أيها الأمير، ناجي الله يا خير الله ارتدي، فإن العدو قد حث إليك خير، وعامة أصحابك لم يفرزوا ويلجموا قبل أن يروا فرعان الخير. فقام حطبة مذعورا، فلما لم يرى شيئا يروره ولم يرى غبارا قال لخالد: ما هذا الرأي؟ قال: أيها الأمير، لا تتشاغل بي وبكلامي ونادي في الناس، أما ترى أقاطع الوحش قد أقبلت فارقت مواضعها حتى فارقت الناس إن وراءها جمعاً عظيماً. قال: فوالله ما ألزموا وأطردوا حتى رأوا قاطع الغبار، وتلبسوا وتسلحوا حتى رأوا الصنيعة، فما التأموا حتى استوى أصحاب قحطبة على ظهور قيومهم، ولولا نظرة خالد بن برمة وفراسته لقد كان ذلك الجيش طرد. قصة في قوة الشمس. وكان إبراهيم بن السندي يحدثنا من صدق حس أبيه في الشم بشيء لا يحكي مثله إلا عن السباع والذر والنعام، وزعم أن أباه كان ذات يوم أجد ريح بول فأرة ثم تشمم وأجال أنفه في المجلس، فقال وفي تلك الزاوية، فنظروا فإذا على طرف البساط من البلل بقدر الدرهم أو أوسع شيئا، فقضوا أنه بول فأرة. قال وشهدته مرة وأشراه قيام على رأسه في السماطين، فقال أجد ريح زورة بمعافل ممكن، وتسلمنا لأجمعنا فلم نجد شيئا، ثم تشمم وقال زعوا خف ذاته، فنزع خفه فكلما مد النازع له شيئا بدا من كفافته، وما زال النسل يكتف ويزداد حتى خلع خفه ونزعه من رجله، فظهر من نسل كفافته ما عرف به صدق حفظه. ثم قال زعوا الان اختفكم باجماعكم، فلا بد من الا يكون في جميع اللفائف ممكن غير لفافته، او تكون لفافته ان تنهى، فنزعوا فلم يجدوا في جميعها لفافه ممكنه غيرها. وأنشدوا غزا بن عمير غزوة تركت لنا فلا أن تنسل الجور بالمتخرص أقوى درجات التشمم. وليس الذي يحكى من صدق الحس في الشم عن بعض الناس وعن النعام والسباع والفأر والذر وضروب من الحشرات من شكل ما نطق به القرآن العظيم من شأن يعقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام حين يقول تعالى قال أبوه حين يقول تعالى قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. وكان هذا من يعقوب بعد أن قال يوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوه على روح أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولذلك قال ولما فطر بالعير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ثم قال فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا. وإنما هذا علامة ظهرت له خاصة إذ كان الناس لا يشتمون أرواح أولادهم إذا تباعدوا عن ألوفهم، وما في طاقة الشيطان الذي يجد ريح الحجر مما يجوز الغلوتين والثلاثة، فكيف يجد الإنسان وهو بالشام ريح ابنه في قميصه ساعة فطر من أرض مصر؟ ولذلك قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بعض النجاعات، وقد نظر موسى وهو يسير 40 عاما لا يذوق ذواقا، وجاع أهل المدينة في تلك الحطمة حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدون الحذر على بطونهم من الجوع والجهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين يقول إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، حجاج في ذات الحيوان وقتله. ورجال ممن ينتحر الإسلام يظهرون التقذر من الصيد ويرون أن ذلك من القسوة، وإلا أصحاب الصيد لتؤديهم الضراوة التي اعترفهم من طرق الطير في الأوساط ونصب الحبائل للضباء التي تنقطع عن الكشكان.